حديث 1435 بحديث جدا ببحثي هندك فطناء تكرن اتنبي أمتي دا دي تشيبن وكان وقتي أفطنتها تشيبن مروف تشبكن. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال شكسي حذيفة كري يماني خديجة رازيبة ياقوت كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير بيشتن خالكي بسيارة باشية اش بيغمبريك صلى الله عليه وسلم وكنت أسأله عن الشر ومن بسيارة خرابية جدك مخافة أن يدركني اشتر صهند أفخرابيها بيهتمن. فقلت يا رسول الله بيشتن من قوت يا قاصد خذي إنا كنا في جاهلية وشر أم اتناف جاهلية دابون أم اتناف خرابية دابون فجاءنا الله بهذا الخير بياخده أفخرها أف باشاها أف إسلامها بمئين فهل بعد هذا الخير من شر بيا بشتي ذي خيري بشتي ذي باشي جارك دي خرابيك دي دئت. قال بيشتن پیغمبری صلى الله عليه وسلم قوتي نعم يعني بلي. قلت حذيفت بيشتن من قوتي وهل بعد ذلك الشر من خير وبشتي ذخر بياتي جارك دي باشك دي دئيت با. قال نعم پیغمبری صلى الله عليه وسلم قوتي بلي وفيه دخن بس دخنك تدا يعني اف باشيها نباشيك صافية باشيك شيلية. قلت بيشت من قوتي وما دخنه يعني دخنه وچه دكيله وچه اجبرچه بأف باشيها شيليبت. قال بيشت پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت قوم هندكسن يهدون بغير هدي دل دي فريكا كوديشن اجبلي ريكومن هندك ريك دي دي بخجرن تعرف منهم وتنكر هندك تشتت باش تدجبيني وهندك تشتت خراب تدجبون كسابيني آسر بون كسا دي أب باشها شاليبة ونامنة صافي. قلت حذيفت بيجتن من قوتي فهل بعد ذلك الخير من شر وباشا بشتي ذي خيري بشتي ذي باشي جارك دي خراب يك دي ايت. قال بيجتن پیغمبري صلى الله عليه وسلم قول نعم بلي دي خراب ايت خرابي جي تيا ذي جاري دعاة هندك غازي كرن الى ابواب جهنم بو درجه جهنم دي غازي عالمي كان بو خرابي دي بريوان دانا شولت ندرس من اجابهم اليها هر کسا که جاباوان بدتن بوی تشتی قذفوه فیها به ها بجنتی دا دیب سر دابن. قلتو یا رسول الله بیشت من گوتو یا رسول خود یا قاصد خود صفهم لنا بما وصف وان کسا بکن نشانت وان چنه. فقال بیشت پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوت هم من جلدتنا افکستها هرش منه ويتكلمون بألسنتنا وهرب أزمانة ما بصرمانة دي آخذن. قلت إن بيجت من قوتي فما تأمرني إن أدركني ذلك وباشا هكر أفتشتها جهشت من تبچه أمري متكي أسشبكم. قال بيجت پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تود جماعة بصرمانة جري وإمام وان. قلت بيجت من قوتي فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام وهكر بصرمانة چه جماعة چه إمام نبن. قال بيجت پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت من فاعتزل تلك الفرق كلها تو خشوان فرقا اجوان جماعة همي بدفاش ونهكر إمام نبتن دبنا جلك جماعة ولو أنت عض بأصل شجرة بلبخو ابوي تشتيج بتن تبچی قصد قرم دارک بکی و لقیل بدی و پیدا ضبط بکی حتی یدریک کلموت حتی مرنب گهدتا مرنب سرتداد گرد و انت علا ذالک و تو السروی حالتی و دستو داری.